الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في قبلة الرجل ولده. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد ابن مسرهد شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان، سفيان ابن عيينة كما قال الإمام الشافعي، سفيان ابن عيينة ومالك. لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، وسفيان ابن عيينة كان يعني من أساطين المحدثين. قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وتابعي صغير يروى عن تابعي كبير من الأطراف الإسناد. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو في قول من الفقهاء السبعة، وكان من أتقن الناس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة من السبعة المكثرين، بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسينا، فقال: إن لي 10 من الولد، ما فعلت هذا بواحد منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة جرير القدر روى له البخاري مقرونا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، لكن تغير بأخرة. قال أخبرنا هشام بن عروة، هشام عروة كان من الثقات الأثبات، يدلس ويدلس إلا عن ثقة، وكان قليل التدليس جدا، ورواته بالمدينة أقوى من رواته بالبصر لأنه أكثر عن أبيه بالبصر. قال عن عروة، عن أبي عروة، وعروة كما قال هو: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان تقيا نقيا، وهو من الفقهاء السبعة، وهو من أثبت الناس في عائشة. أن عائشة رضي الله عنها قالت: وهي أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: تعني النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة، فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن. فقال أبواي: قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أحمد الله عز وجل، لا إياكما. وهذا هذا تعليم بأدب، يعني كأنها قالت يعني أحمد الله، لا أحمد النبي صلى الله عليه وسلم، أبتدئ به. يعني الغرض المقصود هذا أيضا من الأدب، فيها الحنو وفيها الرأفة وفيها التواضع وفيها الرفق، وما كان رفق بشيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وفيها أيضا تأليف القلوب والأنس والود، لأنه إن كان إن وجد الصغير الرحمة من الكبير لا تريده إلا موقرا للكبير، مؤديا لحق الكبير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسين، ودخل عليه الأقرع بن حابس. تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسين هو حفيده، تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسين فيه ما فيه من الرأفة والرحمة، فيه ما فيه من الرقة، فيه ما فيه من التواضع، وأيضا فيه ما فيه من الألفة. وكما قلنا، عندما يكون الكبير رحيما على الصغير لا تجد الصغير إلا موقرا للكبير، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلما دخل الأقرع بن حابس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسينا، قال: تقبل لي 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية غير هذه، قال: وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. وهذه تأسيس أيضا على أن فعال الله للعباد على فعال العباد مع العباد. إن أردت أن تعلم كيف يفعل الله معك، فانظر كيف تفعل أنت مع عباده، فبفعلك مع عباده تعلم يقينا كيف سيفعل الله معك. إن رحمت ترحم، وإن رفقت يرفق بك، وإن شققت يشق عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ولاة الأمور، قال: اللهم يعني فرحمهم فارحمهم، أو قال: فإذا رفق بهم فارفق به، قال: وإن شق عليهم فاشقق عليه، اللهم واشق فاشقق عليهم. فحيثما تكون فاعلا مع عباد الله جل في علاه تجده من الله معك. وكان الله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه، لذلك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. والرحمة أصل الرحمة كما قلنا هي فيها رقة القلب، ورقة القلب من أعظم ما يرتقي بها المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. قالوا: امتلأت توكلا ويقينا ورقة. فقال: لي 10 من الولد، لم أقبل واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أفعل لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ ولا توبة ولا رفعة ولا أيضا نجاة إلا لمن وضع الله الرحمة في قلبي حتى أرحمه الله جل في علاه. أما الحديث الثاني، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها نزل عذرها من السماء، لأنها كانت طبعا بعدما علمت مؤخرا واشتد الأمر عليها وشق، قالت فكان يؤلمني أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرى منه الود الذي كان ما يكثر ولا يزيد على أن يقول كيفتيكم، فكان هذا يشق عليها جدا رضي الله عنها وأرضاه، وهي التي كانت تعلم الأنس واللطف من فعل النبي. فدخل عليها في آخر مرة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ما هو أهل له، وبعد ذلك استفتح الكلام وقال يا عائشة، نبل خلق يظهر في هذا الباب، يا عائشة إن كنت ألممت بدم فاستغفر الله فسيغفر لك. شوف انظر هنا لا يعقب عليها بل ولا تسريب عليها، إن كنت فعلت فالاستغفار أولى لك، والاستغفار فإن الله غفار لمن استغفر، ومن تاب تاب الله عليه. قال إن كنت ألممت بدم فاستغفري فسيغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، فأنزل الله عذرها من السماء أو براءتها، أنا ما أكمل القصة، أنا أبين الشاهد، فأنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، فقال أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك، يعني أنزل براءتك في الآيات التي قرأها عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال لها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا والله ما أحمد إلا الله جل في علاه، وفي قولها أحمد الله عز وجل لا إياكما كأنها تعرض، لأنهما ما أراد منها أن تحمدهما، أراد منها أن تحمد النبي صلى الله عليه وسلم وتشكر النبي، لكنها وجدت أن الأمر لله جل في علاه، ومن تمام فقهها قالت أحمد الله عز وجل، أحمد وجدت على نفسها بأنها لم تكن تجد الود الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أحمد الله لأن الله الذي أنزل عذرها من السماء. والشاهد منها أنها قال قومي فقبلي رأسه، ففيها دلالة على أن القبلة رحمة، وأن القبلة فيها ما فيها من الأنس والود، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها حالة كونه صائما وحالة كونها صائمة، حتى أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلني وأنا وهو صائم ويمص لساني، والحديث فيه ضعف، ولكن الحديث صحيح أنها قالت كان يقبل إحدى نسائه فيذهب فيصلي ولا يتوضأ. فهذا الشاهد من الأداب، الأداب وهي التواضع والرفق والرحمة بالقبلة التي تؤلف بين القلوب وتجعل الأنس بين الكبير والصغير وبين الزوج وزوجه، هذه سحر لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لا سيما إن كانت الأنفاس صادقة وإن كانت التعبيرات صادقة، تتوافق القلوب مع توافق الأبدان. فنسأل الله جل في علاه أن يرقق قلوبنا وأن يجعلنا من الرحماء. الفوائد المستنبطة، علامة الإيمان الرحمة، فالغلظة من علامة النفاق. فضل حسين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجلسه على رجله وقبله. سنية البشارة، إدخال السرور على المسلم من المستحبات المتأكدات. سنية البشارة لأنه قال أبشري عائشة، قال أبشري عائشة فإن الله قد أنزل عذرك. إثبات علو الله جل في علاه بقول فإن الله قد أنزل عذرك، والإنزال لا يكون إلا من علو. كرامة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بفقهها، هل وتر أم شفع؟ أسعفوني بسرعة حتى أنزل أصلي.